Oh, الله الله. لا Yeah. Amen. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يسترها معاك يا شيخ، انك في ذلك العبرة. معلش يا ربنا يديلك الصحة في جنتك. يا الله يكرمك يا شيخ. Oh, تعال له هنا بقى اتصرف معاه. انت مش ستة وبنت. اتصرف معاه وقدامك. تيجي ثاني يا حاج. يا الله ما تفرطش يا ابني. ماشي. الله الله الله. هذا عظيم. جاب خاطر على الله. الله الله. جاب الخاطر على الله. الله الله الله. عليك يا بابا. Thank you.

الله.